رواه ابن ماجة والترمذي وصححه، أي لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان. حاشية. رواه أبو داود برقم 3 بعد 503,000، والنسائي برقم 4 بعد 206,000، والترمذي برقم 32,200 بعد 1000. وقال حسن، وابن ماجه برقم 87,100 بعد 2000، وأحمد في الجزء الثالث الصفحة الثانية بعد 400. قال ابن دقيق العيد على شرط الشيخين، وقال ابن حزم في الجزء الثامن الصفحة 79 والصفحة 19 بعد 500 صحيح. انتهت الحاشية. قال الوزير، اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له، وأنه باطل. ويشترط في المعقود عليه في البيع 3 شروط: أولا، أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا، فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير وآلة اللهو والميتة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام. متفق عليه. حاشية. رواه البخاري برقم 36,200 بعد 2000، ومسلم برقم 81,500 بعد 1000. انتهى. ولأبي داود حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنها. حاشية. رواه أبو داود برقم 85,400 و3,000، والدارقطني في الجزء الثالث الصفحة 7، وأبو عوانة في الجزء الثالث الصفحة 72,300، وحسنه ابن الملقن في التحفة في الجزء الثاني الصفحة 4 بعد 200. انتهى. ولا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. حاشية. رواه أبو داود برقم 88,400 بعد 3000، وابن حبان برقم 38,900 بعد 4000، والدار قطني في الجزء الثالث الصفحة 7، وابن المنذر في الأوسط في الصفحة 85 بعد 800، والضياء في المختارة برقم 94,400، وصححه ابن الملقن في التحفة. انتهت الحاشية. وفي المتفق عليه: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. حاشية. رواه البخاري برقم 96,200 بعد 4000، ومسلم برقم 81,500 بعد 1000. انتهى. الصفحة 26 بعد 200. ثانيا، ويشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه، فلا يصح بيع عبد آبق، ولا بيع جمل شارد، ولا طير في الهواء، ولا بيع مغصوب من غير غاصبه أو غير قادر على أخذه من الغاصب. ثالثا، يشترط في الثمن والمثمن أن يكون كل منهما معلوما عند المتعاقدين، لأن الجهالة غرر، والغرر منهي عنه، فلا يصح شراء ما لم يره أو رآه وجهله، ولا بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا يصح بيع الملامسة كأن يقول: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، ولا بيع المنابذة كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فهو بكذا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. متفق عليه. حاشية. رواه البخاري برقم 21,800 و5000، ومسلم برقم 11,500 بعد 1000. انتهى. ولا يصح بيع الحصاة فقوله ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا.